الطاهرين. قلنا بالأمس بأن النقطة الثانية كان كلامنا أنه متى يكون الأثر مترتبا على ذوات الأجزاء ومتى يكون مترتبا على العنوان الانتزاعي جنة. في الجواب عن هذا السؤال نفتح المجال للمرجى رضوان الله عليه، فإنه قال بأنه توجد هاهنا صور ثلاث، أنا أمس قلت أربع لكن الصورة الرابعة وهي الثالثة إفرازهم ليس بمهمين، لذلك من إفرازهم لأن من ناحية الحكم الذي راح نبينه ما يأثر، فلذلك هو همات ما أفرزهم. صور ثلاث، الصورة الأولى أن يكون الموضوع مركب من جزئين أحدهما العرض وأحدهما ماذا، أحد الجزء الثاني محل ذلك العرض. صورة الثانية ماذا؟ أن يكون الموضوع مركب من جزئين، واحد عدم العرض واحد محل ذلك العدم، مثل قلنا مرأة وغير قرشية وعدم القرشية. والصورة الثالثة ماذا؟ أن يكون مركب من عرضين، يو لمحل واحد يو عرضين لمحل واحد، هذا بعد ما يأثر. والموضوع ياهو الموضوع نجعله مركب من جزئين، واحد منهم ياهو هتشي مركب من جزئين، هذا أنا أكد عليه. سأنا أمس قلت ولو كان أجزاء ثلاثة لا، لسبب الشارع رتب الأثر ما تعلينا على العرضين، يعني بعبارة أخرى قال إن كان هناك عدالة واجتهاد للرجل فرتب فقلد، فالتقليد رتب علينا على العدالة والاجتهاد، يعني على العرضين اللذين هما عرضان لمحل واحد في هذا المثال أو لمحلين بس، بالتالي موضوع الحكم مركب من عرضين من جزئين، وهذان العربان عربان يو لمحل واحد او لمحلين. هذا كله بيناه بالامس. الان نأتي اما في الصورة الاولى، يعني اذا كان ماذا، اذا كان الموضوع مركب من العرض من العرض ومحله، يعني من ماذا؟ عدالة الانسان، ان كان انسان عادل فاكرمه، بالانسان العادل هنا في مثل هذه الحالة ماذا يلزم ان نقول؟ هل الحكم مرتب على ذات الانسان وذات العدالة او مرتب على تقيد هذا الانسان بالعداله؟ واثر اكبر ابان ان لاحظ المشكله اذا كان الحكم مرتب على ذات الانسان وذات العداله فحينئذ يدرك الحكم أقول ذات الإنسان موجودة، موجودة ولا موجودة؟ هذا إنسان قدام بعد، يعني شوف الإنسان قدام محرز بالوسطى، يبقى ما أدري عادل أو ليس بعادل. هو قبل سنة كان صديقي، صديقي كان، وأدري كان عادل، وأدري كان عادل، لكن الآن ما أدري عدال باقية أو ليس باقية، لأن فارقت أنا مدة من الزمن، ما أدري الظروف والأجواء غيرنا أم ما غيرنا. فعصف الثقاف العدالة فحينئذ أكل، لأن الحكم مرتب على ذات الإنسان وذات العدالة، ذات الإنسان ثابتة بالوجدان، العدالة ثابتة بالصحة، فأكل. اما اذا كان الحكم مرتب علينا على التقيد الانسان بالعدالة الصحاب بعد ما يفيدني يصير اصل موت بعد لان انسان ثابت في وجهه العدالة شلون تثبتها اقول استصحب العدالة وصحاب العدالة شو يثبتها يقول اذن الان عدالة موجودة اما منو قال على انه التقيد في التقيد في العدالة هذا تقيد في العدالة هو ثابت العقل يقول لازم عقلي هذا يصير لازم عقلي يصير لازم عقلي هذا اذا العدالة باقية اذا هو متقيد هذا لازم عقلي اذا هو متقيد فيها يصير عقل مصر اللهم اللهم الا اذا كان التقيد ثابت سابقا نفس التقيد ثابت سابقا يعني اقول سابقا هو كان متقيد بالعدالة لما كان صديقي اكتفت التقيد كان ثابت له تقيد العدالة فاستصحب بقاء التقيد طيب هذا صحيح هذا صحيح كما تقوله هذا صحيح جيد جيد جيد اذا كانت الحالة السابقة شنو هي التقيد اما اذا الحالة السابقة لم تكن هي التقيد مثل ما مثل الان افترض على انه حالة السابقة ما اعرف حالة السابقة ما اعرف شفتني برد انسان والله حباب خوش انسان هذا اجتماع الصالحين عليه لا باس فيه اقول انسان هو بالوجدان بس يبقى على انه من يقول هذا عادل ففي مثل هذه الحالة ماذا اقول على انه ماذا استصحب مثلا اصحابه ما يجي اقول ان شاء الله ليس هو بفاتح اشك كم صدر منه ما يوجب الفوت ام لا فان شاء الله ليس بفاتح هذا ما يفيد ليس هذا ما يفيد لان المهم ان يكون اتبت في التقير فينا بالعدالة التقير ما تبت التقير شيء لازم عقلي انا اقصى ما اقول ان شاء الله ليس بفاتح لكن هذا ليس بس يعني متقيد العدالة خلاص هذا التقييد ما يحتاج يا اخي المهم انا هذا المختار عيدة فيه اذا كان الحكم الصورة الاولى يعني اذا كان ثابت العدالة انسان عادل اذا كان ثابت الحكم للانسان مع ذات العدالة اسم ذات العدالة اما اذا ثابت علما للتقيد بالعدالة في مثل هذه الحالة التقيد بالعدالة لا يمكن ان يثبت فيما باستصحاب بقاء العدالة الا اذا كانت الحالة السابقة كانت هي التقيد فيما نفس التقيد هذا مثل اخر بس احنا سؤالنا ياه يا اخي هي المرجل المرجل شو يريد يقول الرجاء هذا هو كله واضح نريد نقول اذا راجعنا الدليل الصحيح ماذا ان الحكم مرتب على ذات العدالة ومرتب علينا على التقيد سؤالنا هنا سؤالنا هنا يا اخي المرزى يريد يعالج هذا يقول على انه اذا كان الحكم من هذا القبيل يعني مترتب علينا على العرب اليمن هي محله فهنا الحكم مترتب على التقيد لا على ذات الانسان وذات العدالة بل على تقيد الانسان بالعدالة ختمة يقول أنا أصدق ندري حسن من ذا حسن يقول لأجل أنه دائما العرب ليس له وجود في نفسه وجود العرب دائما قائم بينا بالمحل هل يمكن يا هل ترى يوجد طيار خارجة بلا محل لا دائما لا مشي دائما وجود البياض في الحقيقة يكون في المحل صفة للمحل يعني البياض صفة علما يصير خارجا للمحل بلا كون صفة للمحل يمكن يصير خارجا خارجا لا ما اقول ذهنا ذهنا انت قد تتصور الان البياض لا خارجا يمكن ان يكون خارجا البياض صفة لكن لا للمحل لا يمكن ومن هنا ترجع خارج ابو جاءت عبارة فلسفية مشهورة العرب وجوده في نفسه عين وجوده لمحله يعني هو وجوده العرب ما دام نقول موجود هو اصل وجوده في نفسه عين وجوده ماذا لمحله يعني ما اصل وجوده وجود في نفسه وجود لمحله هو اصل وجوده في نفسه عين وجوده لمحله ما يمكن يوجد عرب بلا وجود فدائما هو صفة ماذا فاذا دائما هو حال للمحل صفة للمحل فالمولى لما يقول ان كان زيد عادلا فاكرمه لازم المولى اخذ العدالة ماذا قيد في من قضاها قيد قيد قضاها وين الانسان يعني قد الانسان مقيد فيما بالعدالة لان العدالة منفردة من كتوجه لازم ان ياخذ ماذا قيد فيما في الانسان فيصير هذا المقصود ان كان الانسان متقيدا بالعدالة هذا المقصود إذ المولى رتب الأثر على العدالة الخارجية ولا والعدالة الخارجية ما يمكن أن تحصل والعدالة الخارجية ما يمكن أن تحصل بلا محل دائما هي وصف للمحل دائما هي قيد للمحل فالمولى متى ما صد الحكم على العدالة والإنسان وقال إن كان الإنسان عادلا حتما هذا الحق أكرمه الإنسان على من صدق إحنا نستفسر صدقا لهذه القاعدة اللي بيناها أن وجود العرب خارجين دائما قائم بالمحل العرب صدى للمحل لا يمكن يوجد منفردا صدقا لهذه القاعدة المولى حتما على أنه هذا التخيل صدق الحكم على التخيل هكذا قال المرزا في السورة الأولى إذن الصحيح متى ما المولى صد الحكم بعد أسهل حتى أطبق العبارة على جزئين أحدهما عرب والثاني محل فقد صد ذلك الحكم لا على ذات العرب لأن العرب في الخارج لا يمكن أن يوجد منفرد عن المحل هو صد للمحل بس المحل بلا محل لا يصير إذن على هذا الأساس إذا كان صفة للمحل فمن المحكم حينئذ أن يصب المولى هذا الحكم طبقا لهالقاعدة نستكشف أن المولى صب الحكم على البياض وعلى العدالة بما هي قيد المحل يعني بعبارة أخرى تقيد المولى نظرية لأن ما هيك يقول إن كانت عدالة تقيد بها المحل تقيد يعني وإن كان ذات العدالة ذات البياض لو أبغينا ما يمكن يوجد هكذا حتى المولى يصد الحكم على ذات البياضات العدالة هكذا قال ماذا المرزى النائم في السورة الأولى فلأطبق هذا المقدار وأما النقطة الثانية فقد ذكر المحقق النائيني رحمه الله أن الموضوع تارة يكون مركبا من العرب ومحله مثل من الإنسان العادي، وأخرى مركبا من عدم العرب ومحل ذلك العرب مثل من عدم القرشية ويامن ويا المرأة، وثالثة مركبا على نحو آخر من آخر الصوت هذا تعبير عام يشمل الثالثة والرابعة. نسعى نحو آخر يعرضين لمحل واحد مثل الإجتهاد والعدالة في المفتي، يعرضين لمحلين مثل موت الإسلام الأب وإسلام الإبن. ففي الحالة الأولى يعني إذا مرتب من عرض ومحل ذلك العرض مثل قال إن كان الإنسان عادل فأكرمه، ففي الحالة الأولى قال المرزا أنا أستكشف طبقا لديك القاعدة الفلسفية الذي بيناها أن وجود العرض عين وجود لمحله صفة للمحال ما إلى وجود مستقيم، لازم المولى صب الحكم عليما مو على ذات البياض، لأن ذات البياض قد ما يمكن يوجد بلا ذات العدالة ما إلى وجود مستقيم، لا لابد صب عليما على التقيد. ففي الحالة الأولى يكون التقيد مأخوذ حتما، أنا يقول أستكشف منين اتهمت، يقول لأن العرف دائما يلحظ بما هو وصف، يلحظ بما هو وصف لمحله ومعروضه. البياض دائما يوصف ماذا؟ خارجه يلحظ البياض الخارجي، يلحظ اصلا يمكن واحد البياض الخارجي يلاحظ ماذا؟ بلا محله، ليس دائما يكون صف بياض الجسم الفلاني، يلحظ صيف في الجسم، يلحظ بما هو وصف لمحله ومعروضه وحال قائمة به، فالاستصحاب عناده يجري وياه مو بذات البياض، في ضعف التقيد. فإذا التقيد إلى حالة سابقة، يعني سابقا كان تقيد زيد بالعدالة موجود، الآن أستصحبه. أما إذا التقيد لم يكن محض ما أقدر أستصحب نفس ذات العدالة ذات البياض، لا يكون في التقيد إلى محرز، فالاستصحاب يجري في نفس التقيد إذا كان له حالة خلاف. وفي الحالة إجينا للصورة الثانية يا أخي، الذي الموضوع مركب منين؟ من عدم العرب ومنين؟ ومحلهم مثل من قلنا ان كانت مرأة ليست قرشية. قبل ما ابين هنا المطلب اقدم فرد مقدمة خارجية تستفيد منها كثيرا كثيرا. وما هي المقدمة الخارجية هذه؟ وهي على انه اذا كانت عندنا مرأة تشك هاي المرأة ما تدري خطية هي قرشية او غير قرشية، تقول انا ما اعرف نسبي وحسبي، يشيلو انا لجديد اتحيى للخمسين لو للستين، شو نقول لها؟ شو نجاوبها اذا سألتنا هاي المسألة؟ اكو فرد اصل يثبت لها انها ليست قرشية؟ اكو اصل فرد اصل؟ قد واحد يقول ماكو اصل، ليش؟ لان حينما ولدتها امها هي يو كانت شنو؟ قرشية، لو كانت غير قرشية اذا حالة سابقة محرزة متيقنة موجودة ما موجودة؟ ما موجودة سابقا، لو هي قرشية حينما ولدتها امها هي غير قرشية، إذا حالة سابقة متوقنة ما موجودة حتى أستصحبها، فإذا لا أقدر أستصحب القرشية ولا عدم القرشية. لسا هاي خطية تبقى متحيرة، شلون لسا ما جاوبناها؟ يعني شو نسوي لسا؟ تقول فكروا في حل إلي. قد واحد يقول الحل أنا فكرت الساعة الآن بيت وصلت إلي، شنو نقول؟ قبل ان توجد في الدنيا هاي ذات المرأة كانت ام لم تكن؟ ها؟ ذاتها لم تكن، واذا ذاتها لم تكن فاوصافها فأوصافها أيضا لم تكن. ومن جملة الأوصاف ياه التي لم تكن قرشية، فقبل ولادتها كم سنة قبل ولادتها القرشية لم تكن كم سنة قبل ولادتها كم سنة هي ماذا قبل أن تحمل بها أمها هاي هيك تقول قبل ما تحمل بها أمها كم سنة هي لم تكن قرشية هي بعد لا تقول كم سنة لا سنة ولا سنتين ولا أربع سنين ولا مئة سنة ولا هي ماذا ملايين السنين من قال من العتل قول حينما هي لم تكن قرشيتها أيضا لم تكن. فهذا اللي من عندكم واحد قاعد يفكر ويجاوبها يقول شيخ أنا راح أستصحب ماذا أقول فكرتك بحال أستصحب ذلك العدم عدم القرشية الذي كان ثابت ايش وقت قبل ما تحمل بيك أمك يعني قبل أن تحمل بك أمك يعني ثابت من الأزل قبل أن تكوني أستصحب أقول قبل ملايين السنين والله لم تكن القرشية ثابتة والله يلا أحلف أنا صدق والله أقدر أقوله ليش لأن هي لما لم تكن إذن والله ماذا القرشية أم لم تكن ولما ولدتها أمها أشك ذلك عدم القرشية باقي أم ذلك فأستصحب بقاء ذلك العدم هذا يسمونه باستصحاب العدم الأزلي استصحاب العدم استصحاب العدم وهذا مهم هواي يا أخي ما تدري يحللنا شقد مشاكل شقد مشاكل هو هذا استصحاب العدم وعدوا إياه مشكلة هذه المرأة يعني هاي المرأة راح نجاوبها إذا استصحاب العدم الأزلي يجري إيش راح نجاوبها حين أذن نقول أبويا أنت تتحيضين للخمسين لأن الذي تتحيض إلى الخمسين من هي مرأة وبعد منه الشرط الثاني عدم القرشية أنت مرأة يا مو مرأة وبالوجدان مرأة فمو رجل أنت بس لا تقولها اتهت تخجلها فرد مرة وعدم القرشية ثبت لك يا ديما بس أصحاب العدم الأزلي هاي الحكاية أصحاب العدم الأزلي يجري وما يجري نقطة مهمة قلت جدنا هذه المرزى الناعيمي قال نعم بس أنا ما أقدر أمثل لك لاستصحاب العدم الأزلي بأمثلة كثيرة أخرى حتى تلاحظ مدى أهمية هذا استصحاب العدم الأزلي على أي حال أصبر فحينئذ المرزى النائمي رضوان الله عليه ايش قال قال أنا أشوف أنه ليس بحج ليس بحج استصحاب العدم العجيب هربط المشكلة علينا المرزى النائم قال لي انا اقول استصحاب العدم الازلي ليس بحجة ليش قال لانه انت اشهر صادقا وعيد ايدا شوك شلون تستصحب تستصحب عدم قرشية هذه المرأة هذه المرأة عدم قرشية هذه المرأة هي أصل عدم القرشية أصل العدم القرشية مو المقيد بهذه المرأة أصل عدم القرشية يا الذي في تصفحه طبيعي ترى أكو فرد مصطلح فلسفي هذا لا بأس تطلعون عليه فشي جانبي عدم قرشية هذه المرأة شو يصطلحون عليه بالفلسفة العدم النعتي مثل عدم قيامي لكن الثابت علما المقيد بينا بزيت يسمون العدم النعتي ليس ما عدم نعتي لان صفة صار له زيت بعد عدم القرشية صار صفة للمرأة واما اذا هيك عدم القيام مو المضاف الى زيت مثل انا اقول اشك القيام وجد ام لم يوجد قيام مو قيام زيت اصل القيام اصل القيام فأستصحب أصل عدم القيام ما ألاحظ عدم قيامته أصل عدم القيام هذا يسمون ماذا عدم المحمول العدم بدل المصطلحات احفظها. ايه عدم محمولي وهو اصل عدم القيام من دون اضافة. واذا اضفت يسمونه عدم، هذا العدم المقيد شي يسمونه. انت تقول 500 عدم مقيد احسن، اقول لك ايه صدق احسن، لكن هم سموه ماذا؟ عدم نعتي. طبيعي في المقابل ترى اكو عندنا هم وجود محمولي وجود ماذا؟ نعتي، لان وجود القيام ذاك في عدم القيام. هذا في القيام مرة الاحظ اصل وجود القيام، مو وجود الزيت، اصل وجود القيام. اقول قيام كان والان اشوف مو قيام زيت، اصل قيام. هذا يسمونه وجود ماذا؟ محمولي. واذا لا حتى مقيد بالزيت يسمونه وجود ماذا؟ نعتي. هسه مالي شغل يا اخي، هذا فرد مصطلح الساعة ماذا مو مهم الساعة الان. ارجع الى اصل الموضوع، المرضى النائيني قال على ان الاستصحاب ما يجري. ليش؟ استصحاب عدم القرشية الازلي ليش ما يجري؟ هاي المقدمة تبقى على احشيها، هو اذا اتضحت المقدمة كل شيء بعد يتضح. ليش ما يجري؟ قال لان انت لما نتأشر سابقا تقول هذه المرأة سابقا قبل ان تلدها امها، يعني قبل قلنا كم سنة؟ ملايين السنين، قرشيتها لم تكن. فاستصحب العدم، عدم القرشية. انا اسألك، اي عدم القرشية؟ عدم القرشية المقيد بهذا المرأة، يعني العدم المعتي، يو على انه لا تستصحب العدم المحمولي، يعني اصل عدم القرشية مو عدم قرشية هذه المرأة، لا اصل عدم قرشية. جاوبني شنو الصحيح؟ الصحيح ياهو الصحيح على حين اختار واحد من الشقين. فان لاحظت استصحاب، فان لاحظت اصل عدم القرشية، اذا لاحظت العفو، اذا لاحظت عدم القرشية المقيد بهذه المرأة، فالجواب على انه هذا ما يمكن استصحابه. ليش؟ لان عدم القرشية المقيد بالمرأة ما موجود سابقا، لان العدم المقيد بالمرأة فرع وجود المرأة. واذ لا مرأة فلا يوجد عدم قرشية مقيد بالمرأة، فأنت ما تقدر تأشر إلى العدم المقيد. يكون تأشر علما، يكون تأشر علما إلى أصل عدم القرشية، يعني العدم المحمول مو عدم القرشية هذه المرأة، أصل عدم القرشية. أقول سابقا قبل ملايين السنين عدم القرشية كان ثابت، فصدق عدم القرشية ثابت، فأستحب ذلك العدم المحمول. الشيخ النائيني يقول رضوان الله عليه عدم القرشي العدم المحمول يعني اصل عدم القرشي صحيح متيقن، لكن استصحابه ما يفيدك. لكن استصحابه ماذا؟ ما يفيدك. ليش ما يفيدك؟ لاجل هذا استصحاب عدم القرشي شو يضبط له؟ انه الان شكو الان لا قرشيته، يعني ذلك العدم الان ثابت بعده، بس هذا ما يفيدني. ليش؟ لأن الشارع رتب التحيض بالخمسين إلى الخمسين إعلان الرتبة على مرأة بعد شنو؟ مو ذات عدم القرشية، على عدم القرشية المقيد بالمرأة، أقول على تقيد عدم القرشية بالمرأة، يتقيد المرأة بعدم القرشية. بعد ما يأثر تعبيرات شو ما يأثر بعد؟ لم يرتبه على ذات عدم القرشية، رتبه على العدم، على العدم شنو شبولا؟ نعتي، لا على العدم محمولي. وانت شو استصعبت؟ عدم القرشية يعني العدم المحمولي، حتى شو تثبت العدم شنو محمولي؟ خلنا يفيدك حتى تثبت العدم النعتي، يعني العدم المقيد بالمرأة، وهذا يصير اصل مثبت حينئذ. لاجل انه ليش اصل مثبت؟ لاجل ان العقل يقول اذا عدم القرشية في الدنيا في العالم الى الان ثابت، اذن ليش اقول في الدنيا في العالم؟ لأن عدم القرشي والمحمولي ناخذه ما مقيد بهالمرأة، اللحظة في الدنيا. إذا ثابت الآن إذن هذه المرأة ماذا؟ هي ليست بقرشية متصلة بعلم القرشي. هذا صار أصل مسلك، هذا العقل يقول مو الشارع يقول. فإذا إثبات العدم المحمولي باستصحاب إثبات العدم النعتي باستصحاب العدم المحمولي يصير حينئذ أصل مثبت. لذلك المرزا النائيني رضوان الله عليه قال بأنه ماذا؟ استصحاب العدم الأزلي ليس حجة. هذا درخ ماذا أبينه؟ درخ أبين هاي المقدمة اللي هي مهمة جدا. المقدمة رائع أن استصحاب العدم الأزلي استصحاب عدم القرشي يجري وما يجري. المرزا النائيني قال ما يجري. ليش؟ لأن أنت يا عدم تستصحبه المقيد بالمرأة يعني النعتي، هذا ما ان حال ما عندنا يقين سابق بي. ليش؟ لان نتوقف على وجود المرأة، ومرأة لم تكن، فعدمها المقيد لم يكن. واذا تستصحب العدم المحمول، عدم المحمول يصح الي يقين بي قبل ان يخلق الله هذه المرأة قبل ملايين السنين، عندي يقين في الدنيا موجود عدم القرشية. لكن استصحاب من سيدني؟ لان انا اريد اثبت العدم المقيد، وباستصحاب العدم المحمول لا يثبت العدم المقيد الا بالملازمة العقلية. بالاصل مثبت وليس حجة. ولذلك المرزا النائيني من مبانيه المعروفة، من مبانيه اراء ماذا المعروفة، ان استصحاب العدم الازلي ليس بحجة، خلافا للسيد الخوئي دام ظله، والسيد الشهيد هم تقريبا يقول بحجيته. هذا هو ذي كلام مفصل شلون الرد المرزا والى عقيدة فارح ما انه شعور بي. هاي ذا المقدمة الخارجية بينتها. اذا بينت هاي المقدمة الخارجية اقول هذا استصحاب العدم الازلي لا يجري مبني على من؟ على انه مبني على الصورة الثانية. الصورة الثانية، الصورة الثانية المقدمة انتهت. ما اقول مبني خاص يشبهك المقدمة انتهت، ارجع على الصورة الثانية. الصورة الثانية شنو؟ ايش كانت الصورة الثانية؟ الصورة الثانية ان يكون الحكم ثابت للموضوع المركب منين؟ من عدم العرب، عدم القرشية، وبعد ماذا؟ المرأة. المرضى النائين ايش قال؟ قال الشارع اذا رتب الاثر على المرأة وعلى من؟ على عدم وعلى عدم وعلى عدم القرشية، فحتما هذا عدم القرشية اخذ مقيدا بالمرأة. يعني رتب الاثر على من؟ على التقيد المرأة بعدم القرشية، مو على ذات عدم القرشية. في هاي الصورة الثانية من قال ايها المرزا؟ ليش؟ وخنقول الحكم مرتب على ذات عدم القرشية، ليش على عدم القرشية المقيد او على تقيد المرأة بعدم القرشية؟ ليش؟ قال لأجل ان عدم القرشية اذا لوحظ مع محل القرشية، محل القرشية مع المرأة، فهو وصف علما. عدم القرشية اذا لوحظ مع المرأة فهو وصف علما. فهو وصف اذا لوحظ مع المرأة، والمفروض الشارع لاحظ مع المرأة. قال عدم قرشيتنا المرأة، فلاحظ عدم القرشية مع المحل مع المرأة. اذا لوحظ عدم القرشية مع المحل فهو حتما يصير هذا عدم القرشية صفة وحالة علما للمحل. قد للمحل يصير وليس له وجود مستقل عن المحل. يعني عدم القرشية بعد ما له وجود مستقل عن محل المرأة، لكن بعد فرض هاي النقطة ركز عليها، بعد فرض انه لاحظنا عدم القرشية ويانا لاحظنا عدم القرشية من هي المرأة، يعني لاحظنا عدم قرشية المرأة، والمفروض الشارع عن لاحظ المرأة. قال المرأة ان لم تكن قرشية فلاحظ عدم القرشية بالنسبة للمرأة. فإذا لاحظ بالنسبة للمرأة فحتما هذا عدم القرشية الواجب للمرأة للمحل حالة للمحل قيد للمحل ما يمكن أن يحصل بلا محل. فإذا صار وصف للمحل فحينئذ ماذا وقيد للمحل فالحكم حتما منصب عليه من الحكم على التقيد يعني على التقيد المرأة بعدم القرشية يعني على العدم ماذا أقولوا ياي النعتي ويترتب على هذا أن استصحاب العدم الأزلي حينئذ يجري وما يجري استصحاب العدم الأزلي للقرشية بالتالي يجري وما يجري يترتب على هالنقطة يعني استصحاب العدم الأزلي مترتب على هالنقطة هاي النقطة هي أساس هاي النقطة وهي ماذا هنقول ما عدم القرشية بما أنه صفة للمرأة فمن اللازم ماذا حينئذ أنه يؤخذ محل الأثر ماذا محل الحكم محل التحيز بالخمسين لا يذهب عدم القرشية بل ماذا تقيد المرأة بعدم القرشية على التقيد منصر لأن عدم القرشية ما يمكن أن يكون وحده منفردا عن المرأة مع أنه لاحظنا مع المرأة لا بدخل للمرأة فإذا كان عدم القرشية صفة للمرأة وقيد يعني الحكم منصب على العدم النعتي المقيد إذا منصب على العدم النعتي يلزم من ذلك من استصحاب العدم الأزلي ماذا ما يجري ليش يلزم ما يجري ليش يلزم ما يجري لأنه أنت تستصحب العدم المحمولي يعني أصل عدم القرشية صحيح متيقنين به لكن من ثبت لك العدم المعتي الذي هو موضوع الأثر لأن موضوع الأثر دمنا ياهو دائما يكون شيء زير العدم المعتي عدم العرض إذا أخذ مع محله أخذ قيد الحكم يرتب على العدم المعتي وإذا ضرب على أنه تستصحب العدم النعتي العدم النعتي ليس له حالة سابقة متلقنة حتى تستصحبه هكذا قال المرزا ولعله هذا مع ذلك في شيء من الغموض نفحصه إن شاء الله يوم السبت ونطبق العبارة يوم السبت المقدار كأت بسم الله الرحمن الرحيم كان حديثنا فيما سبق في الحديث المروي عن الإمام الصادق سلام الله عليه على ماذا بنيت سئل عليه السلام على ماذا بنيت أمرك فقال على أربعة أشياء أولها ماذا الذي ذكرنا علمت أن عملي لا يعمله غيري فاجتهدت كنا في هذه الفقرة وبينا أهمية العمل الأخروي إلى آخره في هذا اليوم نريد أن نقول كما أن الإنسان لا بد أن يهتم لأعماله الأخروية أيضا يلزم أن يهتم لبعض أعماله الدنيوية شلون يكون يهتم فكل انسان من اللازم عليه كما من اللازم عليه ان يخطط لحياته الاخروية بفعل الاعمال الصالحة كذلك يكون يخطط لدنياه فأنا الإنسان يكون أخطط لدنياه أنه بالتالي يكون أسير على خط معين إما أن أصير طالب علم مثلا وأبني مستقبلي وحياتي الفعلية على هذا الخط المعين تمام دنياي هو أسلك ماذا هذا الخط المعين لا أنه لا عامل أصمم أن أكون عامل أعمل ماذا عمل معين وعندما أصمم ماذا على هذا العمل المعين وأسير علينا على هذا الخط فعلا وأبني على السير وراءه ماذا وعليه مستقبلا تاجر في تجارة معينة، زارع في زراعة معينة، ايضا كذلك يبني على ماذا؟ هذا الخط المعين الان في حياته الفعلية وفي حياته المستقبلية. اما اذا صار عندما ابقي اعيش حالة تأرجح، فبالفعل ابني على انه الان مثل اصيرا طالب علم، بالفعل الان خل ادرس الساعة، اصدقائي درسوا، فلان وفلان درس، انا همات اياهم حشر مع الناس عيد. لكن في المستقبل، اذا في المستقبل مثلا او بالفعل بتاع الان اليوم او باشر، اذا الظروف سمحت الى ان عمل معين اخر مثلا على احضى واشتغل بي، احسن من طلبي للعلم معاشا فلوسا راحة غير ذلك، فاترك هذا العمل وانشغل بيما بذلك العمل الثاني. هذا قاعد يعيش الانسان حالة ماذا؟ ولعل بعضنا يعيش هذه ولعل البعض يعيش هذه الحالة، انه الان اصير طالب علم سخب من باب انه بني بعد الساعة بعد ضرورة شو اسوي؟ تشغل اخر مثلا ماذا؟ ما موجود. لكن اذا باكر سمحت الظروف اهناء او غير اهنانة ورجعت الى عمل السابق او الى كذا، فارجع كما هذه حالة تأرجح، هذه سيئة، هذا التأرجح هذا الى نتائج وخيمة. ابين لك بعض النتائج ماذا الوخيمة له. احدى النتائج الوخيمة لهذا ان الانسان يعيش دائما حالة ماذا؟ قلق وحالة مشقة. مشقة خوب خارجية ماذا يعيش؟ لأن يدرس على أنه الآن ماذا هو يسلك، هو هذا السلوك المعين مثل طلب العلم، هو يبقى ماذا ملتزم به، أو أنه لا أخاف الشغلة الفلانية مثلا حصلت بل قد تحصل حتى أشتغل بها مثلا الآن أو في المستقبل، فهو خارج يعيش حالة ماذا؟ تردد. ونفسيا يعيش دائما ماذا؟ حالة قلق واضطراب حينئذ، وما تشوف على انه ماذا؟ مرتاح. هو نتيجة ماذا؟ انه ما بنى على سلوك ماذا؟ خط معين. هذا من التوالي الفاسدة لهذا التأرجح. ومن تواليه الفاسدة انه ما راح اصب جهودي صبا كاملا على الخط الذي الان قاعد اسلسل مثل طلب العلم، الان بنايق على طلب العلم تمام جهودي ماذا؟ ما راح ابذلها، لان انا من اول بناي على ان هذا مو الخط النهائي هو الي، هذا ليس هو تمام الخط، بل هذا الخط لعله سوف ماذا ينقطع. فانا حينئذ ماذا؟ اسلك سلوك خط اخر حينئذ ماذا؟ اسلك. فلذلك جهودي ما راح اصبها صب كامل على طلب ماذا؟ العلم. ما راح افكر في الاشكالات، في الاجوبة، في المطالب، ما اتفاعل ويا من تفاعل كامل ويا من ويا الدرس الذي اخذ، لان انا ليس همي الاخير هو طلب ماذا؟ العلم. هذا الان من باب على انه ماذا؟ لامس بالفعل الان قل لي ادرس قل لي كذا، لعله ماذا؟ شيء اخر حينئذ في المستقبل يحدث. فلذلك لا يوفق حينئذ في دراسته وفي طلبه للعلم ما دام لم يصب الجهود الكاملة. ومن جملة التوالي الفاسدة انه يجي انسان في الحقيقة يعني اتخذ طلب العلم وسيلة مكسب، لما يجي يطلب العلم يعني معناه شلون انسان بقال يفتح له ماذا؟ محل الكس، كذلك انا هم ماذا؟ هذا كأنما اشبه شرد المحال، فالتكسب في الطريقة ماذا؟ للتكسب هذا صار عدي، وهذا اتخاذ وسيلة للتكسب يا اخي يتنافى تماما الغرض من طلب العلم. مثلا الان اذا واحد قال لي شيخنا انت ليش تدرس؟ ليش تطلب علم؟ تدرس وتدرس وتصعب نفسك وأول الصبح تطلع وما أدري شنو ونومك تعيفة وإلى آخره والطلاب ما خطية في أذية يطلعون أول الصبح ويجون ويرحون وإلى آخره. هل أذية مني ومنك شنو؟ ما تقول لي الغرض إذا واحد هذا سألنا شنو جاوب إحنا؟ نقول له والله نريد نخدم الدين، دين نريد نخدمه وقعن شريعة إسلامية نريد نخدمها. الله عز وجل يريد مطلب رضا، لأن الله عز وجل يريد حفظ الدين، احنا نريد ماذا غير هذا؟ بالتالي نريد ماذا؟ نقوم مقام الحجة سلام الله عليه، لأن الحجة هو سلام الله عليه لو كان موجود هو الحافظ الفعلي ماذا للشريعة، لكن بما أنه غاب عن الأبصار فكأنما أشبه بالنواب نحن والوكلاء عنه، نحفظ بمقدار ما حفظا ظاهريا، وإن كان الحافظ الواقعي هو الحجة سلام الله عليه، حفظا ظاهريا نريد نحفظ ماذا؟ الأحكام ونوصلها ماذا؟ إلى الناس. هكذا جوابني ولا نجد احنا ممثلين ماذا؟ نريد نمثل الحجة في حفظنا للأحكام، نريد نخدم الشريعة نحفظ الدين. تعالي خب هذا حين عذي الغرض هو هذا غاية الأمر. بعض مرات إذا واحد سألني أنا مثلا ماذا من باب مثلا لا يحصل تكبر لا يحصل عود لا يحصل كذا، لا أجيب ماذا بهذا الجواب، أقول أي دخدم الدين، يعني هذا على أمدح نفسي أنا، لكن واقع المطلب هو ماذا؟ بعد كل واحد في قرارة نفسه يأتي ويطلب العلم هذا موجود. فهذا الغرض يا أخي ميت ما يجتمع أياما واتخاذ طلب العلم وصيل علما للتكسو، وبينهما ماذا؟ تنافتا. والتالي الآخر الرابع من التوالي الفاسد هو أن طلب العلم يختلف يا أخي عن وسائل التكسب. وسائل التكسب مثل السعانة بقاء الاسترام، يمكن على أنه أحصل أرباح وأفوز في تجارتي بالحيلة بالخداع، تجيني أنت مثلا أقول لك الله هذا خوش تمن شكر جيد هذا كل زين دخل من بيت شو بالكذا هذا أتأخذ وأحصل ماذا؟ فلوس أربعة. يمكن أغشك أو بغير غش أحق الحين أذن فلوس ومكاسب إلى آخره، لكن دراستنا تحتاج يا أخي إلى توفيقات ربانية، لطف إلهي يحتاج، لطف ونظر من قبل الحجة سلام الله عليه يحتاج. أنا في دراستي ما أتمكن ماذا؟ بالخداع وبالغش وبغير ذلك أتمكن ماذا؟ أن أفوز، لأن دراستي توقف عليها من أفهم المطالب، فهم المطالب ما تقول بمن يصير، فهم المطالب بمن يصير؟ بالخداع وبالغش يصير؟ لا أبعد ناخداع وغش ما يتأكد. إذا أريد أن أشكل قادمية طيب ماذا على الإشكالات وحل الإشكالات هذا بالخداع وبالغش هذا يمكن أن يحصل بلا نظر من الحجة سلام الله عليه، بلا أن أطلب منه سلام الله عليه أن ينظر إلي بعين اللطف ووفقني لأن أخدم الشريعة. ما أتمكن حين إذا أنا أن أخدم الشريعة، ما أتمكن من الاستمرار في الدراسة، لا أقل مصائب ومصائب أخرى تقف ماذا أمامي؟ يوم أتمرض، يوم ما أدري ماذا، الطفل يتمرض، يوم البيت ما أدري شو يصير به، إلى وإلى وإلى وإلى آخره. إذا لطف ما صار ودني المشاكل تنزاح عن أمامي، ما أتمكن حينئذ أمارس عملية الدراسة وأتوفق فيما في دراستي. فدائما أنا محتاج إما إلى اللطف الرباني، فإذا صار البناء أنا من الأول ما بنائي أسيرا على هذا الخط سيرا مستمرا، بنائي حينئذ ماذا؟ أقطع الخط في الطريق. لطف من قبل الحجة ونظر من قبل الحجة حينئذ يحصل، ولعل نظر الحجة سلام الله عليه يصير بالعكس. أنت ما دام بنائك تريد ماذا؟ تواصلني إلى نصف الخط وبعدين تقول لي في أمانية، اذا انا بعد ما اتلطف عليك ولا انظر اليك بنظر ماذا؟ الرأس. ولذلك حين اذن الانسان ماذا؟ لاجل ان يحصل هذا اللطف الرباني، هذا اللطف من قبل الحجة. ولذلك احنا نشوف ماذا؟ علمائنا دائما يحاولون يحصلون هذا اللطف، وانتوا يا اخوانهم لا تنسون هذا المعنى، دائما الإنسان يطلب من العلماء، يطلب من العلماء، يقرأ للعلماء شيء، يقرأ ماذا للعلماء شيء، حتى يصير هذا سبب للتوفيق لللطف. السيد الشهيد رضوان الله عليه ينقل عنه بعد لا بقارين في تاريخ حياته أنه كان يذهب إلى الحرم ويفكر. ليش كان يذهب إلى الحرم ويفكر؟ ليش ويقعد بيته ويفكر في رد المطالب وفي كذا، في الإشكالات العلمية وفي المطالب العلمية، حتى يستعين من الإمام سلام الله عليه. السيد الخوئي دام ظله من الأول ولحد الآن دائما كل يوم قبل الدرس لما يجلس على المنبر يقرأ الدرس، قبل ما يقرأ الدرس يقرأ فاتحة لأساتذته، سورة الفاتحة سورة الفاتحة كل يوم. والله السيد تجرت ما بعد، وهذا سبب شنو؟ ليش هتش حتى يصير يقرأ لأساتذته؟ ماذا حتى يصير سبب ماذا للتوفيق؟ هو إنسان يقرأ للعلماء، بالشيخ الأنصاري مثلا أقرأ فاتحة، أقرأ سورة ماذا قرآن، أقرأ لماذا دعاء، دائما ماذا أتذكر الشيخ الأنصاري، الشيخ الطوسي، الشيخ المحيط، الشيخ هذا أصل سبب يصير علما للتوفيق. فهذا النقطة ماذا لا نغفل عن هذا المقدار ماذا كافي، والحمد لله رب العالمين.